هو اللي يحج هو، هذا ما حج ويبي يحج عن غيره، لا ما يجوز، حج عن نفسك. لبيك قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي مات في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، إيه ما وجب عليه. أي لا يلزم، يعني لا يصح، لا يصح أن يحج عن غيره. نعم. حج المسجد الحرام كل يوم عد أشواط ولا شط معين ولا التحية إذا تمكنت من غير، هو ينبغي الحاج مع الزحام أن يكتفي بالأطوفة المشروعة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ولا يكرر حتى لا يعني يضيق على. إذا وجد متسعا وأراد أن يطوف نافلة تطوعا فيطوف سبعة أشواط، ما هو لازم كل يوم سبعة. نعم يا شيخ. ويحتالون يجي لغرض الحجة، ايه يجي الرياض ويجي ثاني الحجة. ربنا ما احوجنا ربنا ما احوجنا للحيلة يا اخي، ما دام الطرق الرسمية يعني لا نستطيعها فالله لا يكلف نفسه الا وسعها، الاثم على اذا كان فيه اثم، اما اذا كانت الطرق الرسمية من اجل التنظيم فانا اتبع النظام يا اخي، لماذا احتال؟ ربنا ما أحوجنا إلى هذا، حتى لو شخص أعطاك مال متبرع به ما يلزمك قبوله لما فيه من المنة، أي نعم، وتبقى ولو ما حجيت فأنت ما غير مستطيع. نعم الحمد لله الدين يسر. ها؟ له حج وعليه إثم. له حج وعليه إثم، طبعا عليه إثم، عليه إثم، ولولي الأمر إذا ضبطه أن يفعل به، أي نعم، ما يفعل. نعم يا أخي شوي تجي من وراي تقول يا شيخ، وإذا أمامي، أي نعم، أي بس جواري ما يؤذيني. نعم. اللهم صل وسلم. اي تصلي ركعتين عن احد؟ نعم. اي الصلاه ما تدخلها النيابه، انما ادعو له. ادعو له. اي نعم. نعم يا اخي. هل في الهدي تنفع الكبش عن كل واحد ولا يشارك سبعه امر افضل؟ لا لا لا لا، الافضل ان يكون الشات عن واحد. نعم. وإذا اشترك سبعة في بدنه أجزاء. أيهم الأفضل يعني؟